المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تلذذ جلاله عن خلق الافهام وتعالى كماله عن حرق الاوهام ليس بجسم فيشبه الاجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام ارتدى بنداء الكبرياء والاعظام وابصر ما في بواقي العروق ودواخل العظام وسمع اكثر النطق والطف الكلام لا يعزو عن سمعه صريف الاقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سقف الظلام إله رحيم عظيم الإنعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام وصرف الحكم في كنوز النقد والإكرام بقدرته هبوط الريح وتسيير الغمام ومن آياته الزوال في البحر كالأعلام أحمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافرا بالأصنام وصل على رسوله محمد شفيع الكلام وعلى صاحبه ابي بكر اول سابق الى الاسلام وعلى عمر الذي كان اذا رداه الشيطان هام وعلى عثمان الذي انهض جيش العسره بنفقته واقام وعلى علي البحر المقامه والاسد الضغام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إله الخلق أرفع رفتك وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما تعظمني ذنبي فلما فرقته لعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجوز وتطوب يا صفيك آدما فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل ما سما وإن تنتقم مني فلست بدايس وإن أدخلت نفسي بجرمي جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار ومن قل وكفى خير مما كثر أهلها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات يؤمر بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخلها وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخلها الحديث وشاهده يركب رزقه وهو في بطن أمه يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بأجله ورزقه فالرزق مكتوب كما أن الأجل مكتوب أسبابه سعة الرزق هذه هي الخطبة وبإذن الله عز وجل أنا لا أتكلم عن الأسباب المادية يعني الدنيوية ولكني أتكلم عن الأسباب الشرعية الدينية وقبل أن أبدأ في الأسباب أبدأ بنصائح نبوية أولها أن الدنيا أهون عند الله عز وجل من جمال النعوم وذلك حديث رواه البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء ما سقى كافر منها شربة ماء لا تعدل عند الله جناح بعوضة فلا ينبغي لمسلم عاقل أن يحزن لضيقها في يده لا ينبغي لمسلم عاقل أن يحزن لضيقها في يده صلى الله عليه وسلم على فاطمة فقدمت له طعام، فقال لها: يا ابنتي، والله هذا أول طعام يصل جوف أبيك منذ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام، هذا أول طعام. ولما دخل عليه عمر رضي الله عنه بكى في حادثة فضاء النبي لأزواج، هذا هو الحديث لكني أصب الشاهد فحسب. بعدما سأله عمر بكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، قد علم الحصير في جنبه، حصير أعواد حصير. قال: كسرى وقيصر يتمتعان بالدباج والحرير، وأنت رسول الله ويعلم الحصير في جنبك. فقال: يا عمر، ألا ترضى لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، قال أهل التفسير يعني كلهم كفار أو على ملة الكفر. لولا أن الله عز وجل يعلم أن الناس سيكونون كلهم أمة واحدة يعني في الكفر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. كان جعل الكفار يصعدون الى السماء حاجه كده زي الاسانسير، معارج عليها يظهرون، طاح السماء فوق. كان ربنا جعل الدنيا دي كلها للكفار لولا ان يكون الناس امة واحده في الكفر، كان جعل ربنا لهم هذا. وده معنى الايه. مر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: والناس كنفتين في السوق، مر في السوق والناس كنفتين، فمر بجد أسك هذا ليس له أذن أو أذنه قصيرة، حاجة من الاثنين، ليس له أذن أو أذنه قصيرة، وهذا تزهده العرب في بيعه وفي شرائه في زهد في هذا الجد. فتناوله وهو ميت، قال قدام الناس كده، تخيل لابس السوق ويرفع الجدي كده وهو ميت، قال: من يشتري هذا مني بدرهمين أو بدرهم؟ فقال: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا، إنه أسك، بل هو ميت، ده لو كان حي كان مش هنشتريه، بل هو ميت. قال: والله للدنيا أهون عند الله من هذا عليهم، والله للدنيا أهون عند الله من هذا عليهم، ما مثلي ومثل الدنيا حيث أهون، إلا كمثل راكب استدار تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، هي الدنيا بالنسبة للناس صلى الله عليه وسلم. فالدنيا هي هذه أول مشكلة. الثانية: انظر إلى من هو أسفل منك، هذا حديث النبي، لذلك سميتها نصائح نبوية، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ده افضل من انك انت تحتقر نعمه ربنا عليك، او انت مش شايف نعمه ربنا عليك، تقول: يا سبحان الله، لان ما شاء الله مع عربيه مرسيدس، وانا مش لاقي حتى عجله تكفي، ما هذا السخط؟ من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، ما هذا السخط؟ قل الحمد لله. اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والقلب، بالمال عرفناها، والخط شكله وسيم، شكلها جميلة، والثانية شكلها دميمة، مفيش حد يؤدي لها، لأن شكلها مش مقبول، أي عريس يجي يبصلها يمشي. ففي نساء فضلت على نساء في الخلق، وفي رجال فضلوا على رجال في الخلق. فبيقول لك: إذا رأيت من فضل عليك في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، قص للي أفقر منه. حضرتك ربنا مش رايد او ما اردش ان انت تخلف اولاد، مش معاك اولاد، في ناس تانية معاش اولاد ومتشردين مش في حتة يسكنوا فيها، في ناس تانية مش معاها اولاد ومرضى. انظر الى من هو اسفل منه، ايه اللي يحصل؟ ذلك اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم، الا تحتقروا نعمة الله فيه. أن الرزق ليس هو المال فحسب. الرزق ليس هو المال فحسب. فكما قال ابن منظور في لسان العرب، قال الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن مادي كان أو معنوي. ده تعريف ابن منظور في لسان العرب لكلمة الرزق. فبيقول لك إن في رزق اسمه رزق مادي وفي رزق اسمه رزق معنوي. الرزق المادي زي ايه؟ زي الفلوس، زي العمارة، معاك شقة، معاك سيارة، كل ده رزق مادي، معاك زوجة صالحة، معاك أولاد صالحين، كل ده رزق مادي، فده كله رزق. فلما تيجي تسأل ربنا ما تسألوش الفلوس، لأن الفلوس جزء من الرزق، لكن اسأل ربنا الرزق الواسع، الرزق عموما. في رزق ده اسمه رزق معنوي، وده أفضل من الرزق المادي، الرزق المعنوي. ان ربنا يرزقك حب الناس، فدي حاجه مش محسوسه، بس اجمل وارقى من الفلوس ومن الرزق المادي كله ان ربنا يرزقك حب الناس، ان ربنا يرزقك حفظ القران الكريم في صدرك. ده اسمه رزق معنوي، وحفظ القران تاخد كام مليون ونشيل القران اللي انت حافظه من صدرك. والله ولا مليارات الدنيا كلها، الصالحين يقولوا كده، ولا مليارات الدنيا تدوها لي ويذهب القرآن من صدري. القرآن عندي أغلى من الدنيا وهم عليا. إن ربنا يعطيك الصبر، الصبر ده رزق، كما أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: إن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوهم فأعطاهم، ثم سألوهم فأعطاهم، حتى نفذ ما عندهم. قال: والله ما تسألوني من شيء إلا أعطيتكم، والله ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لن ترزق رزق أوسع من الصبر، لن ترزق رزق. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلامي، وما في رواية كده: وما أجد رزقا لكم أوسع من الصبر. فمن يصبر فقد يعني اوتي خيرا كثيرا. الصبر رزق، القناعه رزق، القناعه رزق. كنز لا يفنى، كنز لا يفنى، هذه القناعه. حب اللي انا اتكلمت عنه اول، كما روى البخاري في صحيح في حديث عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه وسلم وهو يذكر خديجه: ما تصنع بامراه حمراء الشقين عجوز هلكت في الدهر أو قد أهلك على الدهر؟ قد أدرك الله خيرا منها. قال: لا والله ما أدرك الله خيرا منها. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها. والله ده رزقت، إني رزقت رزق اسمه رزق، الحب ده اسمه رزق، إني رزقت حبها. بيتكلم عن حديث. فالرزق مادي ومعنوي. الرابعة يعني النصيحة الرابعة: ليس كثرة الرزق دليل محبتك. مش معنى ربنا ما يديك فلوس كتيره رزق ومال والاولاد بدليل محبه، ليس كذلك. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهلك، كلا. مش زي ما انت فاهم كده، كلا. وقالوا: نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. قل: ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مش هو ده خالص. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ مفكرين ان كتر الاموال وكتر الولاد بنسارع لهم في الخيرات؟ يحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. مش هو ده خالص، مش ده الكلام. فليس كثرة الرزق دليل محبته. الخامسة: الدعاء. ادعو ربنا سبحانه وتعالى. ان الدعاء دي من نصائح مهمة جدا، من اكثر الاسباب الجالبة للرزق. لسه هنتكلم عن الدعاء، لكن دي نصيحة. الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يستجيب سبحانه وبحمده. قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال: قال تعالى حديث قدسي: يا عبادي كلكم ضال الا من هديتكم فاستهدوني اهدكم، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمتم فاستطعموني اطعمكم، يا عبادي كلكم عاهل الا من كسوتم فاستكسوني اكسكم. النصيحه السادسه: الله حكيم سبحانه وبحمده، لا يعطي الا بحكمه ولا يمنع الا بحكمه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، انه بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى. السابعه: لا تكن عبدا للدنيا. فتعس عبد الدنيا كما اخرج البخاري من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيث، تعس عبد الخمير، تعس وانتكس، واذا شيك فلن تقش، اذا اعطي رضي وان لم يعط سخط. دعا للنبي صلى الله عليه وسلم: اذا شيك فلن تقش، ما يلاقيش حد جنبه يشيل له الشوكه اللي تشكي، تخيل، ولا هو من كتر شلله اتشل مش قادر يجيب صبعه ويحط ايده ويجيب الشوكه، اتشل. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم. واخر نصيحه: اتقوا الله واجملوا في الطلب. قالها صلى الله عليه واله وسلم في حديث رواه ماذا من حديث ابي هريره وصححه العلامه الالباني. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اول سبب من اسباب سعه الرزق تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك: تم فلان ده ما بيطلعهاش وفاسد من المفسدين، وربنا مديله ملايين وعمارات وفدادين وعقارات، ايه ما بيتقيش الا ربنا وسع عليه. يقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد في مسنده وصححه العلامه الالباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل، إذا رأيت الرجل يعطى على معاصيه، يعني ربنا بيرزقه على معاصيه، فاعلم أنما هو استدراج. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا خالص أوامر ربنا عليهم، نسوا خالص النواهي والأوامر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، الآية سورة الأنعام. ربنا اداله وقت عليه جدا. اقرأ الآية سورة الأنعام وتدبر الآية. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فهذا هو الاستدراج. فلا تفرح ولا تغتر، لا تفرح ولا تغتر. الاستغفار: قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم انهارا. الاستغفار من اجمل الاسباب الجالبه للرزق. التوكل على الله كما روى البخاري في صحيحه في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، يغدو خماصا، يقضي يعني يطلع الصبح في وقت الغداء، مش فيش طعام، بطنه الجلد ده لابس اللحم، لابس العظم من كتر الجوع، ياخذ خماصا ويروح، يعني وقت الرواح بعد العصر، ويروح بطانا. التوكل على الله صله الارحام. قال صلى الله عليه واله وسلم: من سره ان ينسى له في اجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. خد بالك الواصل مش اللي هو بيصل ما قطعها، يعني انا اختي بتجيني البيت فانا بروح لاختي البيت، اخويا بيجيني فانا بروح لاخويا، عم بيجيني فانا بروح لعمي، مش هي دي الصله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال: ليس الواصل المكافئ ولكن الواصل الذي يصل من قطعه. ده الواصل، ان انت تصل من قطعه. ان رحت لعمك قفل بوشك الباب، روح له تاني. يا عم ده بيقفل بوش الباب، روح له تاني. قفل بوش الباب، روح له رابع. روى البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم وينسبون الي واحلم عليهم ويجهلون علي واحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المل. يعني التراب اللي طلع من الفرن، عندكم الفرن القديمه الطين دي، الرماد اللي طلع ده اسمه المل، كانك بتحط فوقه الرماد السخن ده، فكانما تصفهم المل. ولم يزال عليك ولم يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. فليس الواصل بالمجاهد. الانفاق في سبيل الله يوسع الرزق. نعم. قال تعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبحانه وبحمده. وروى الامام البخاري ومسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان يقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم اعط منفقا خلفا. فكل ما تنفق ربنا يخلف سبحانه وتعالى عليك. كل ما تنفق: انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا. انفق بلالا. يد الله ملا. رواه البخاري من حديث ابي هريره. يد الله ملا لا يقضى نفقه، سحاء الليل والنهار. انظر ما انفق من خلق السماوات والارض فان ذلك لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. سبحانه وبحمده. الحج والعمره من اسباب سعه الحج والعمره. روى الامام الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود وصححه العلامات الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضه. وليس للحج المبرور ثواب الا الجنه. شكر الله عز وجل. قال تعالى: ولئن شكرتم لازيدنكم. دي من ضمن الاسباب، من ضمن الاسباب ان تنزل فوقتك بالله. كذا روى النبي صلى الله عليه وسلم، كذا روى الامام ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من نزلت فيه فرقه فانزلها بالناس لم تسد فرقته، ومن نزلت فيه فرقه فانزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل او اجل. العباده يا ابن ادم، تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى واسد فقرا، والا تفعل ملات يدك شغلا ولم أسد فقرا. أخيرا الزواج. الزواج: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت لمن لم يلتمس الغنى في النكاح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على قوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم اهدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر في سوق العصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.